باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فناداه إن الله ورسوله ينهيانكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فناداه إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ الله لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب في إزالة النجاسة مع بيانها دلت الأدلة الشرعية على أن النجاسة يجب أن تزال سواء في البقعة التي يصلي فيها الناس أو في الثوب أو في البدن. قال تعالى وثيابك فطهر. فالنجاسة تزال. والنبي لما بال الأعرابي أما يصب على وليه سجل من ماء وأمر مستحاضات يغسلن ما أصابهن من الدماء. فالمقصود أن النجاسة تزال سواء كانت النجاسة بولا أو دما أو غير ذلك. ومن ذلك الخمر فإنها نجسة عند أكثر أهل العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها تتخذ خلا قال لا لا تغير يجب إراقتها. إذا اشتد النبيذ أو غيره وجبت إراقته ولا يتخذ خلا. والمعنى أنها نجسة باشتدادها صارت نجسة يجب أن تراق. أما الخل هو طاهر إذا اشتد. أما إذا اشتد فصار يسكر صار حراما ونجسا. وهكذا الحمر الأهلية المعروفة التي بين الناس الآن دمها وبولها وروثها نجس ولحومها لو ذبحت نجسة. أما أبدانها وقت الاستعمال فالصحيح أنها طاهرة تلد علينا كالهرة إنها من طوافين عليكم. فالحمر تستعمل والبغال فأبدانها طاهرة وشربها من الماء لا ينجسه بريقها طاهر وأبدانها طاهرة. ولهذا كان يركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار عاريا من دون شيء ليس على ظهره شيء يقي والحمار يعرق فدل على طهارته. فالحمر والأهلية والحمر الأهلية صوب أنها طاهرة والبلاغ والبغال طاهرة في الحياة. لكن لو ماتت أو بالت أو ذبحت فإن لحومها وأبوالها نجسة. ولهذا أمر أن ينادي منادي يوم خيبر الحمر الأهلية إنها نجسة لما ذبحوها وغلت بها القدور. مثل الحرة نجسة لو ذبحت أو بالت أو خرج منها ضائق كله نجس. لكن إذا شربت من ماء أو عريقت في ثوب لم ينجس كالحمار والبقر لأنهما من الطوافين علينا. والحديث الثالث حديث عمرو بن خارجة النبي خطب يوم منى على راحلته حين رمى الجمرة. وهكذا خطب حين خطبه بعرفات على راحلته ولعابها يسير على كتفه. دل على أن لعاب الناقة طاهر، فالإبل لعابها طاهر وبولها طاهر وروثها طاهر، لأنها تباح، يباح أكلها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بأبوالها وألبانها، فالإبل والبقر والغنم والخيل طاهرة وأبوالها طاهرة وأرواثها طاهرة، لأنها مأكولة اللحم. بحديث عائشة الدلالة على أن المني طاهر، وأن النبي كان يغسله وربما فركه، دل على أن المني طاهر لأن أصل الإنسان هو النطفة، هو طاهر لأن الرسول قال ربما غسله وربما فركته عائشة من ثوبه، فدل على أنه طاهر. وفق الله جميعا. الله عليك بارك الله فيك، تعالى الله بعلمك. الخمر إذا تحللت بنفسها، تخللت بنفسها عفى الله عنك. لا بأس. تباح عفى الله عنك. نعم، إذا تحللت عادت حلا. نعم. تكون طاهرة. نعم. تكون طاهرة عفى الله عنك. نعم. بارك الله فيك. بالنسبة للأواني الخشبية والفخارية، هل تتلف إذا كان إذا وقع فيها الخمر؟ تتلف أم يبقى؟ لا توسع. نعم. نعم، المني المني ظاهر، لكن السنة أنه يحك ولا يغسل. قول فإنها رجس، يعني الخمر فإنها رجس، نجس نجس. عندي رجس فإنها رجس عندي في نسختي. نعم، رجس على أنها نجس. نعم. خللت الخمر وأصابت البقعة، هل تنجس؟ إذا خللت هي باقية على خيمها وتنجيس عند الجمهور. الصحيح في رأيك أن الخمر نجس أم طاهر؟ الجمهور يقول أنها نجسة، أما أنا عندي توقف. من اشترى سلعة عفى الله عنك وجد بها عيبا ثم استعملها بعد وجود العيب، هل يسقط حقه في الرد؟ محل ضبط رب الله على أن يسقط، يعني الله يستمع لها ورضا بها. إن شاء الله يلك. هل يشترط في مغفرة الذنوب الشرطان لابد أن يكون متلازمان، اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، على اجتناب الكبائر فقط؟ ظاهر القرآن الأمران. الأمران؟ ولم يسروا أن تجتنبوا. طيب إلا اللمم حفظك الله. قولي إلا اللمم. الله أعلم. الخمر عند الجمهور أحسن الله عملك وعند بعض أهل العلم. عند الجمهور نعم. نجس عند الأكثر. أحسن الله لك. الكافر هل يجوز أن يلقى بالقرآن؟ نعم. الكافر إذا كان مريض هل يجوز أن يلقى بالقرآن؟ ما أعلم. هو ما أعلم إذا كان مستعمل أو في مصلحة في فائدة. عفى الله عنك. أحسن الله. أو ما أعلم ما أنا. عفى الله عنك. التكبير قبل الإمام. ما يجوز ولا يجزي. ما يجوز ولا يجزي. طيب ما ورد عن النبي دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليه. أقول ما أخرجها أبو داود عفى الله عنك. قال ابن حجر هنا لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليه. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مسلما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من صلاة ثم أشار بيده. وش يده؟ لا هي بس الإشارة لا بأس بها. أحسن الله إليك. إذا تأمر الشيخ ثم بقي عفى الله عنك إلى أن يغتسل ثم دخل أمهم صلى الله عليه وسلم بعدين غسل الجنابة. أقول في هذا الحديث عفى الله عنك بعدما اغتسل من الجنابة رجع فكم أكمل الصلاة بهم أحسن الله عمل؟ يا لا الخلاف فيه مشهور. أحسن الله إليك. أطعين عمر أكمل بهم إذا عرض الحائض ثم اغتسل وتكمل بهم الله السنة أنه يجزي. كذلك عمر لما طعن كمل بها عبد الرحمن ولم يفرد بهم الصلاة. يستخلف عفى الله عنك أو ينتظرون الرفق بهم يستخلف مثل ما استخلف عمر حتى لا يشق عليه. إذا تأخر المأموم عن الإمام حتى رفع من الركوع هل تجزئه الركعة أم لا؟ كان متعمد بطل الصلاة. وإذا كان شغل على ذلك أو ينعس يركع يا الحاج. المتعة حرمت في فتح مكة أم في فتح خيبر؟ الصحيح آخر تحريمها في حجة الوداع. تحريمها مرة ولا مرتين؟ ويقال أنها حولين مرتين. الله أعلم. الله أعلم. المسواك يصنع نعم. المسواك يصنع مسألة مسألة إذا اعتقد شخص أن الأموات يصنعون ذكر شيخ ابن تيمية أنه شرك أكبر. لقد ادعو لي به يقول اغفر لي وانصرني. لا يجوز. شرك أكبر عفى الله عنك. شرك أكبر نعم. أحسن الله. رجل وصل الشيخ إلى البلد وهو كان مترخص بالسفر. يمسك الشيخ. نعم. رجل الشيخ كان مسافر. ثم وصل إلى المدينة يمسك شيخ؟ شو يسوي؟ وصايم يمسك عن الإفطار شيخ؟ بلده؟ إيه نعم شيخ. بلده؟ إيه نعم بلده وصل. هو الأرجح يمسك. لو جامع صلى الله عليك هل عليك كفارة؟ عليه كفارة. احتياط هذا هو الأظهر. لأن صام أهل الصيام. محرم عليه الأكل والشرب. الكفارة وجوبا أو أحوال؟ أقرب وجوبا. صلى الله عليك. طيب إذا انتهى حرمة الصيام بعدما زال العذر. طيب يستدل به بحديث يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هم من وجه الأدلة. بارك الله فيك. أو شيخ الإسلام تيمية أن من اشترى سلعة ثم وجد عيبا هو مخير بين الإمساك والرد فقط دون الأرش. صلى الله عليك. قول قوي. لكن راجح ولا مرجوح؟ قول قوي الله أعلم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. يا رسول الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الحديث تعلق أيضا بالطهارة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام ويرش من بول الجاري ويرش من بول الغلام. وفي رواية حماد بن سلام الصحيح يرش من بول الغلام الرضيع ويغسل من بول الجارية. قال قتادة ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. وهذا الحديث يدل على أن الرضيع نجاسة بوله مخففة يكفي رش الثوب وإساءة ما عليه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاء إليه بصبي صغير فبال على ثوبه فأجرى عليه الماء ولم يغسله. وأما الجارية فيغسل بولها غليظ ويجتمع فيغسل بولها. قال بعض العلماء لعل لمن الحكمة أن بولها يجتمع وبول الغلام ينتشر فكان من رحمة الله التخفيف. فإذا أكل الطعام وتغذي بالطعام استويا وغسلا جميعا. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما يدل على أن الدم إذا أصاب الحيض إذا أصاب المرأة أصاب ثوبها تغسله تغسل محله فقط تحطه تقرضه بالماء تغسله وتصلي فيه. ما يحتاج غسل الذراع كلها والكوع كله أو الشرائح كلها. إذا غسلت محل نقطة الدم كفى. فإذا أصاب السراويل أو القميص شيء من دم الحيض يغسل محل البقعة التي أصابها الدم ويكفي. وإذا كان له جسم يحك ويغسل محله ويكفي والحمد لله. وأسماء هذه أخت عائشة وهي أكبر منها وهي أم عبد الله بن الزبير. قال في التقريب رحم الحافظ التقريب أنها عاشت 100 عام وتوفي سنة 73 أو 74 بعد مقتل ابنها بن الزبير. بعض النساء يحصل لهن وساوس تغسل الثوب كله والدرع كلها مو بلازم. أما إذا كان من أجل الوسخ والنظافة لا بأس. أما النجاسة إنه يغسل محل الدم البقعة اللي فيها الدم إذا غسلت كفى. في حديث خولة الدلالة على أنه إذا غسل محل الدم لا يضر أثره. المقصود غسل محل الدم فإذا غسل الغسل الشرعي ولم يزل اللون لا يضر. وإن كان حديث ضعيف لكن معنى صحيح. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا غسل محله ولم يبقى إلا أثر صفرة أو نحوها لكن لم تزل بالصابون ونحوه لا يضر. وفق الله الله عليك وبارك الله فيك. التفريق بين بول الغلام إذا لم يطعم إذا طعم عفى الله عنك ما رد التفريق؟ هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول قتادة فقط؟ مفهوم الحديث مفهوم الحديث. بول الغلام يغش والغالي يغسل يعني يدل على خفة بول الغلام أطلع عنك الحلية الصناعي هذا للأطفال يكون له حكم عقل؟ نعم إذا كان يتغذى به يغسل. يغسل إذا كان الحلية الصناعي؟ إذا كان يتغذى به نعم. النبي خطبهم في مناك حج جابر بين الجمار وصلي عليه وسلم ولي الأمر أو نائبه نعم يعلم الناس أثر البول وأثر الغائطة إذا بقي أثر الله بعد نظافة إذا أثر ما يبقى إذا كان من الصعب ولا أوسع أحيانا اللون عبد الله إذا عجز عنه مثل ما إذا لا يجب إلا غير هذه الأمور الحت والقرض والنظر فقط إلا لم يزل إلا لم يزل بالغسل ما يضرب أثر أنه يزال بالحجر وبعض هذا الحاك بالظهر مثل الحاك بالحجر صلى الله عليك يا شيخ أوكي بظل عنوان صلي بماء وصدر هل هو الاستحباب نعم حديث عم قيس أوكي بظل عنوان صدر وصلي بماء وصدر ما له واحد الاستحباب ما له واحد صلى الله عليك يا شيخ هل طيء الغلام وإجارية الحكم واحد نعم حكم واحد ما بلغ في شيء سؤال ما حكم صبغ شعر النساء باللون أصفر أحمر لا لا من نوع السواد إذا كان في الشيب يمنع السواد وما لم في الشيب ما يضر أو كان غير السواد لا بأس صلى الله عليك حديث خولة أخرجه الترمذي أو الحافظ ضعيف نعم لأن فيه بالذريعة في التنبيه يقول ذكر ابن حجر هنا أن الترمذي أخرجه والواقع أن الذي أخرجه أبو داود برقم 365 لا أيضا يمتحن ليس هو في الترمذي يمتحن أحسن الله إليك يمتحن صدر شعر النساء الأسود الشيب هو لما يصبغ بالسواد ولا غيره لا بأس إذا كان شيب لا يصبغ بالسواد حتى صبغ الأسود إذا كان مو شيب لا بأس صبغ الشعر بالحنة نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك سؤال آخر يقول ما حكم قطع المرأة شعر مقدمة بها يعني قصة هذا من جنس القزع ما يصح عفو الله عنك تحريق الرسول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين على الجماعة على أنهم يعني مفرق أن الجماعة هم ولم يفعل ولكن يجب عليهم حضور صلاة الجماعة لكن تحريق على أنهم تخلف عن الجماعة عن صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانهم صلى الله عليك مرقة لحم الإبل هل تنقض الوضوء؟ لا لا لا بالله ما يقبل الهبر عفى الله عنه عفى الله عنه باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وبلا توفيق صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة وما يأتي بعدها فيما يتعلق بالوضوء الوضوء فرض من فروض الصلاة وشرط من شروطها لا بد من ذلك كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فلا بد من الوضوء إلى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة بغير طهور قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدهم إلى أحدث حتى يتوضأ. إذا الوضوء بينت الأحاديث المذكورة في الباب، ومن ذلك أنه يسحب له عند المنظرة أن يستعكف هو ما يتوضأ، كان النبي يستعكف في السنة أن يستعكف، لولا أمرتم بالسلوك مع كل وضوء، هذا هو الأفضل. والسواك مسح أسنانه بالسواك من أراك أو غيره. وفي الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بالأخذ مع كل صلاة، فيسحب له السواك عند بدء الصلاة وعند بدء الوضوء لهذا الحديث الصحيح. والحديث الثاني حديث عثمان يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت أحاديث كثيرة في بيان صفة وضوء صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان ومن حديث علي ومن حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن أحاديث أخرى تبين أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بغسل يديه ثلاث مرات كفيه، ثم يتضمن ويستنشق ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يده اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مرة واحدة كما في حديث علي مسحة واحدة، ثم يصل إليه مع الكعبين ثلاثة. هذا وضوءه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة كما يأتي كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العرض، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق، يعني مع المرفقين ومع الكعبين. في رواية عثمان من الصحيحين أنه سمع أنه رأى النبي فعل هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ له وضوءها ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ماسة وفي الله ما تقدم من ذنبه. وفي أن الرأس لا يكرر مسحة واحدة فقط بخلاف الأعضاء الأخرى ثلاثة، أما مسح الرأس فهو مرة واحدة، يعني المقدمة إلى قفاه ثم يرده من مكان بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد كيفما مسح الزل، لكن الأفضل أن يبدأ مقدم الرأس إلى قفاه ثم يرده من مكان بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد. والمرأة كذلك تمسح الرأس كله مقدمة إلى مؤخرة، أما أطراف العمائل ما هو لازم، إنما مقدمة إلى تمسح رأسها المقدمة إلى قفاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أنهما سواء الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. وفق الله المرأة الملبدة رأسها بالحنة تمسح عليه ويكفي كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليه قوله عند كل وضوء. المراد قبل غسل كفين ولا قبل المضمضة؟ نعم. أو بالتخفيف. عند الوضوء. عند المضمضة. سؤال بعد غسل كفين. أي نعم بعد غسل كفين. سؤال وضعت الحنة على طهارة أو غير طهارة؟ نعم. قالت عائشة كنا نغسل نمسح على رؤوسنا بعد ما ضمدناها. نعم. نعم. لا السنة ثلاث فقط لا يزال عليه. رواية أبي داود عفى الله عنك في ذلك. نعم. رواية أبي داود تثبيت مسح الرأس. مسح واحدة. مسح واحدة. التثبيت منكر. مسح بعض الرأس عفى الله عنك. نعم. مسح بعض الرأس. واحد واحد مو ما إذا تكلم واحد سكت الثاني. نعم. مسح بعض الرأس عفى الله عنك. ما يجزي لا. مسح رأسه كله. مع أذنيه. نعم. غسل الكفين ثلاثة. غسل الكفين يكون قبل الوضوء بعد ما يكون استيقظ الرجل منهم. ثلاث يغسلها ثلاثا لأن الرسول أمر بذلك واجب بعد نوم الليل إنه لا يدري أنا لا تسيره. صلى الله عليك يا شيخ، من كان في وجهه جروح ولا يستطيع أن يصل إليه الماء هل يتيمم؟ بعد ما يتوضأ يتيمم. طبعا غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ هل يكرر كذلك للوضوء أم أنها تجزأ هذه وهذه؟ لا بدك غسلها ثلاثا يبدا بموضوع الشيشه. احسن الله عليك شيخ، سواك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقوم هل يستاك اذا قام؟ نعم نعم كما قال حذيفه رضي الله كان قبل ان يشوف صاحب السواك. بدا بالميامن في الوضوء، بدا بالميامن في الوضوء للوجوء ولا للاستحباب؟ مشهور عند العلماء الاستحباب، لكن قول بالوجوء قول قوي. الذي قال اذا توضاتم فابداوا ما يمنكم وهو صلى الله عليه وسلم الاسوه فلاحوط المؤمن لا يغير يبدأ باليمين. المضمضة والاستنشاق على أنها سنة واجبة عفى الله؟ لا واجبة، فإذا ما يتم غسل وجه إلا بها من الوجه الأنف والأفم من الوجه. لا لا نفس واحد نفس مسح للرأس والجوارب والخفين نفس واحد. الله كان عليه مثلا طاقيه او شيء ومسح اطراف شعره يعيد الوضوء. نعم. ومسح اطراف شعره بس. كان عليه غسل او شيء. ما يجوز. يعيد الوضوء ان كان طال مده. وان كان ما طالت يمسح راسه ثم يغسل يديه. اذا انتبه في الحال يمسح راسه ثم يغسل يديه. ثم ان طال الفصل يعيده من اول. الله يعافيك يا شيخ التصور الافضل ان يكون قبل الوضوء او في اثناء الوضوء او بعد الوضوء. ما هو؟ التصور. عند الوضوء عند بدء الوضوء كل عمل لا بد منه كل عبادة لا بد من نية إنما الأعمال بالنيات الوضوء عمل صالح عبادة. هذه امرأة طال عنك مصابة بالمرض السرطان ولا يعني يشق على الذين يعولونها نقلها إلى الحمام أكرمك الله فهل لهم أن يأتوا بالتراب تتيمم؟ أقول هذه امرأة مصابة بالسرطان الله يعفو عنك ما تستطيع يشق عليها جدا متعبة مرة ما عندها حوالي لا لها يعني حولها انت حسن رميها ولا تيمم الحمد لله اتوى الله ما شرعت من تيسر منتها ولا خالب توضيها طيب هو تيسر لكن يشق على من حولها يعني نقلها اكرمك الله للدورة ثم ارجع لا في محلها لكن غسل وجوه وغسل الذراعين اما الاستجمار وبالمناديل او غيرها اللي تقوم عليها الخالب تقومها ووضع التراب حولها تستطيع نعم تستطيع لا بعض المرات تستطيع بعض المرات هي صلاة ولا الخادمة تقوم بالهاج وبالنسبة للوضوء بنت والبنت والأخت والخادمة والوضوء يكفي التيمم يعني وضع التراب حولها إذا مشي ما تيسرون نعم لكن يشق عليها نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. الحديث الأول الدلالة على أن المؤمن في الوضوء يسعى أن يمسح رأسه وأذنيه وهذا تفسير لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين فيمسح بيديه على رأسه يدخل إصبعيه في سباخيه ويمسح بإبهامين ظاهرة أذنيه. هذا هو المشروع للمؤمن. فالأذنان من الرأس يمسحهما مع الرأس. وفي الحديث الثاني دلالة على أنه يستيقظ من نومه يستنثر ثلاثا سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء لأن الشيطان يبث على خيشومه. وليستنثر ثلاثا يعني يستنشق الماء وينثره لأن الشيطان يبث على خيشومه فهذا يدل على أنه يجب عليه يعني فليستنثر. هذا أمر والأمر أصل في الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمركم يأتوا من استطعتم. قوله جل وعلا وما آتكم الرسول فخذوه سواء كان هذا الاستنثار في الوضوء أو قبل الوضوء. كذلك إذا قام من النوم يجب عليه غسل يديه ثلاثا هذا هو الواجب عليه فإنه لا يدري أن يغسله. فالواجب عليه يغسل كفيه ثلاث مرات. ويستحب له تحليل اللحية لأن في حديث ما بعض الكلام ويشرع له تحليل اللحية لأنها من الوجه، وإذا مر عليها ماء أجزاء مثل ما إذا مر على الوجه، لكن إذا خلى لها يكون أفضل. وفق الله الجميع. نعم. كذلك حديث لقيد بن صبرة وصلى الله عليه وسلم في حديث لقيد إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا يدل على وجوب إسباغ الوضوء وإسباغه إيصاله إلى مواضع الوضوء جري الماء على مواضع الوضوء، وعلى وجوب تخليل بين الأصابع لئلا ينبو عنها الماء، لأن قد يتساهل ينبو عنها الماء. وكذلك ولا في الاستنشاق إذا لم يكن صائما، لأن قد يكون في أذى يفشله في الصلاة فيبالغ فيها حتى يزيل ما به من الأذى، ثلاث مرات فأقل، مرتين أو ثلاث، والواجب مرة. نهاية